بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع مع المصنف رحمه الله الزواوي في هذه المنظومة التي وصلنا فيها إلى الباب الثالث. والباب الثالث كما سبق خصصه لشرح معاني بعض الحروف، وقد ذكر 22 حرفا وذكر وجوهها، قسمها على 8 أبواب أو 8 أنواع. النوع الأول، مر معنا أن النوع الأول ذكر فيه الكلمات التي لها وجه واحد، تأتي على وجه واحد أي لها معنى واحد، وهي 5 كلمات: عوض وأبدا وقط وأجل وبلا. ذكر في النوع الأول 5 كلمات لها معنى واحد، ثم ذكر النوع الثاني فذكر فيه كلمة واحدة وهي إذا. إذا لها وجهان أي لها معنيان. المعنى الأول تكون ظرفية، تكون ظرفية فتدخل على الجملة الفعلية، والوجه الثاني تكون حرف فجاءة فتدخل على الجملة الاسمية. انتقل إلى النوع الثالث وهو ما جاء على 3 أوجه، وهو 7 كلمات أو 7 ألفاظ. هو 7 ألفاظ. إذن نحن مع النوع الثالث، وصلنا إلى النوع الثالث ما جاء على 3 أوجه وهو 7 أي 7 كلمات. الكلمة الأولى إذ، والثانية لما، والثالثة نعم، والرابعة إي، والخامسة حتى، والسادسة كلا، والسابعة لا. فهذه الكلمات السبع لها 3 أوجه فجعلها في النوع الثالث. إذن مع الكلمة الأولى وهي إذ، قال المصنف رحمه الله: إذ ظرف ما مضى وتلقى الجملتين، كساد إذ شب وإذ هو دوين، وقد تالي الآتي كما تالي المضي، إذا وكلها بمنزل المضي. هذا هو الوجه الأول لهذه الكلمة وهي إذ. إذ لها 3 أوجه، لها 3 معاني. المعنى الأول تكون ظرفا لما مضى من الزمان. إذ ظرفون لما مضى من الزمان، يقال في إعرابها ظرفون لما مضى من الزمان، فهي ظرفون لما مضى من الزمان، وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية. إذ هذه التي هي ظرفون لما مضى من الزمان تدخل على الجملتين الاسمية والفعلية. قال: إذ ظرف ما مضى وتلقى الجملتين، تلقى الجملتين أي تدخل على الجملتين الاسمية والفعلية. نحو: اذكروا إذ أنتم قليل. إذ أنتم، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وأنتم ضمير منفصل مبتدأ وقليل خبر، وإذ دخلت على الجملة الاسمية. وكذلك قوله تعالى: إذ كنتم، اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وكنتم كان ناقصة والتاء اسمها وقليلا خبرها، وإذ هنا دخلت على الجملة الفعلية. وهكذا، فإذ ظرف لما مضى من الزمان هذا هو الأصل، يعني في وضعها وفي استعمالها أنها ظرف لما مضى من الزمان. وكذلك قوله تعالى إذ تاتيهم حيتانهم، فقد تدخل أحيانا على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع، هي تدل على مضام الزمن، ظرف لما مضام الزمن، ولكن قد تكون أحيانا تدل على المستقبل كما ذكر المصنف. وقد تالي الآتي، وقد تالي الآتي أي وقد تدخل على الفعل المضارع، ولكن قد هنا تشعر بالقلة فهي تدخل على الفعل الماضي، على الفعل المضارع، ولكن تدل على أو تكون هنا قليلة، قليلة الاستعمال في مع المضارع. أما الأصل فهو أنها ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لما مضى من الزمان، ودخولها على المضارع يتناقض مع دلالتها أنها ظرف لما مضى من الزمان، لكن يعني دخولها على ما يدل على المستقبل أنها تأتي بمعنى إذا، إذا التي سبقت في النوع الثاني تكون إذا ظرفا لما يستقبل من الزمان. وأشار المصنف هناك إلى أنها قد تأتي بالعكس وهو تكون ظرفا لما مضى من الزمان، وذلك قليل ويكون بتأويل، كقوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم السلاسل. فسوف يعلمون في المستقبل، فسوف يعلمون هذا أمر لم يقع بعد ولكنه سيقع، ولذا يقولون لما كان وقوعه أمرا محققا، لما كان وقوعه أمرا محققا جاء التعبير بالماضي أو بالظرف الذي يدل على الزمان الماضي كأنه وقع ونزل، كأن هذا الأمر وقع، كقوله تعالى ونفخ في الصور، ولحد الآن لم ينفخ في الصور ولكن عبر بالماضي إشارة إلى تحقق وقوعه وأنه أمر لا بد منه. فلذلك إذا استعملت كلمة من هذه الكلمات مثل الأسماء أو الظرف لما مضى من الزمان كهذه، أو الفعل الماضي في أمر لا زال لم يحدث ينتظر في المستقبل، فيوجهونه بأنه جاء في مكان، جاء الماضي في مكان المستقبل، إشارة إلى أن هذا الأمر محقق وقوعه وأنه سيقع لا محالة، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله، وأمر الله لم يأتي والذي هو قيام الساعة، وهذا كثير. فهذا تعبير بالماضي عن المستقبل. ذهب بعضهم إلى أن إذ هنا ولو جاءت في معرض الاستقبال فمعناها على بابها ظرف لما مضى من الزمان، كأن هذا الأمر وقع ومضى، ولذلك قال وقد تلي الآتي كما تلي الماضي إذا، وكلها بمنزل المضي، وكلها أي إذا وإذ، إذا جاءت يعني على غير يعني وضعها الأصلي فهي بمعنى المضي، كلها بمعنى المضي، أي إذا التي دلالتها واستعمالها في الظرف المستقبل إذا جاءت تدل على الماضي فإنها تنزل منزلة الماضي لتحقق وقوعي ما دلت عليه أو ما دخلت عليه. وكذلك إذ الأصل فيها أنها ظرف لما مضى من الزمن، فإذا جاءت بمعنى الاستقبال كهذه الآية فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، فدخلت لأن يعلمون مضارع يدل على الاستقبال الذي عمل في إذ، فهي هنا بمعنى الماضي جاءت في هذا التركيب لأن هذا أمر محقق وقوعه. هذا هو الوجه الأول من وجوه إذ الثلاثة، فهي هنا بمعنى إذا، وهذا مذهب ابن مالك وطائفة، وذهب الجمهور إلى أن إذ هنا بمعنى الماضي، يعني كما ذكرنا، لأنهم ينزلون المستقبل المحقق الوقوع منزلة الماضي من باب ونفخ في الصور إلى آخره. وكذلك يومئذ تحدث أخبارها، إذ أضيف إليه ظرف الزمان، يومئذ تحدث أخبارها، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، وتحدث أخبارها أمر سيأتي في المستقبل، كل هذا من أشراط أو من وقوع علامة الساعة إلى آخره. وكما قيل في إذ التي هي ظرف لما مضى، إنها قد تأتي بمعنى إذا التي هي ظرف لما يستقبل من الزمان. قيل في إذ إنها قد تأتي بمعنى إذا فتدل على ما مضى من الزمان، نحو إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وإذا رأوا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وهنا دخلت على الماضي كأن هذا الأمر مضى ووقع، وهي تدل على الاستقبال. المعنى الثاني من معاني إذ تكون حرف تعليل، تكون حرف تعليل. المعنى الثاني والوجه الثاني تكون حرف تعليل. قال المصنف: وحرف تعليل به القرآن قد جاء. وحرف تعليل به القرآن قد جاء، أي قد جاء في القرآن، كقوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فإذ هنا جاءت تعليلية، ولن ينفعكم اليوم، قالوا التقدير ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب إذ ظلمتم لأجل ظلمكم. إذ حرف تعليل بمعنى لام، أي لأجل ظلمكم في الدنيا لن ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب. إذن يقولون التقدير لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا. فإذ فسروها أنها حرف تعليل، وردت في مثل هذه الآية. ومما حمل على التعليل قوله تعالى أيضا: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون لآخر الآية، وإذ لم يهتدوا به، لأجل أنهم لم يهتدوا به، لام تعليل بمعنى لأجل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني قالوا فيها أيضا لام تعليل. فهذا هو الوجه الثاني من استعمال إذ، وهو أنها حرف تعليل، أنها حرف تعليل. والمعنى الثالث، الوجه الثالث، أنها حرف فجأة، تكون حرف فجأة كما قال المصنف: وحرف فجأة نظم ورد. وحرف فجأة نظم ورد، ورد في النظم، ورد في النظم. تأتي حرف فجأة في قول الشاعر: استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسر. استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسر. وهذه إذ التي تكون حرف فجأة لا بد أن يتقدمها بين أو بينما، تقع بعد بين أو بينما، كما في قول الشاعر: فبينما العسر إذ دارت مياسر. نعم، بينما نحن جلوس إذ طلع علينا. نعم، في حديث: بينما نحن جلوس إذ طلع علينا، إلى آخره. فهي حرف فجأة، واختلف فيها هل هي حرف أو ظرف، يعني اسم، أو حرف زائد، على أقوال. ولكن الأصل أنها ظرف، أنها اسم. وإذا كانت ظرفا هل هي ظرف للزمان أو للمكان، تبقى يعني إذ هنا على هذه، على هذه التوجيهات. الراجح فيها أنها حرف يدل على الفجأة، حرف يدل على الفجأة، إذ الفجأة وضع لها حرف معنى. إذن الكلمة الأولى خلاصتها هذه إذ لها ثلاثة أوجه. الوجه الأول تكون ظرفا لما مضى من الزمان. الوجه الثاني تكون حرف تعليل بمعنى لام لأجلي. الوجه الثالث تكون حرف فجأة. الكلمة الثانية لما، قال المصنف: حرف وجود لوجود لما، في نحو لما جئت جاء الأسماء. حرف وجود لوجود لما، في نحو لما جئت جاء الأسماء. ك كلمة لما لها أيضا ثلاثة أوجه. الوجه الأول تكون حرف وجود لوجود، فهي حرف وجود لوجود، أي وجود شيء لأجل وجود غيره، يقال فيها حرف وجود لوجود. وهذه تحتاج إلى جواب، إلى جواب، كأنها شرط تحتاج إلى جواب. نحو لما قام زيد قام عمرو، لما قام زيد قام عمرو. فلما في الإعراب حرف وجود لوجود، نقول في إعرابها حرف وجود لوجود، أي وجود قيام زيد لوجود قيام عمرو، أو وجود قيام عمرو لوجود قيام زيد. وجد العمل الثاني أو الفعل الثاني لوجود الأول. لما جاء زيد جاء عمرو، في المجيء الثاني، مجيء الثاني وقع للمجيء الأول، علة وقوع الثاني أو مجيء مجيء الأول، فهي وجود حرف وجود لوجود، وجود المجيء الثاني لوجود المجيء الأول. وفي ذلك آيات استعملت في آيات كثيرة، منها قوله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، ولما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيب إلى آخره. ولما جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، لما جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. وهذا كثير. إذن فهي حرف وجود لوجود، وتختص بالدخول على الفعل الماضي كما في هذه الأمثلة، تختص بالدخول على الفعل الماضي. قال المصنف حرف وجود لوجود لما في نحو لما جئت جاء، جاء الأسماء، لما جئت جاء الأسماء، أي صاحب المكان الأرفع والأعلى. واختص بالماضي، قال في البيت الثاني واختص بالماضي، فهذه لما التي هي حرف وجود لوجود خاصة بالدخول على الفعل الماضي. ثم أشار إلى أن بعض النحاة مثل الفارسي وابن السراج وابن جني ذهبوا إلى أن هذه لما التي هي حرف وجود لوجود قالوا إنها بمعنى حين، فهي ظرف زمان بمعنى الحين، فذكر المصنف ذلك بقوله وقيل إنه ظرف بمعنى الحين وانوي وهنه وقيل، فقد ضعف هذا القول بقوله قيل ثم بقوله وانوي وهنه، أي انوي ضعفه فهو قول ضعيف. وقد مر في هذه الأمثلة من الآيات وغيرها أن لما هنا حرف وجود لوجود، أي وجود الثاني لوجود الأول. رد هذا القول، يرد قولهم بأنها حرف ظرف زمان بمعنى الحين، بأنها على رأيهم يصير معنى قولك لما جاء زيد جاء عمرون، أي حين جاء زيد جاء عمرون، فيكون مجيئهما في وقت واحد، وهذا ليس بلازم، فقد يأتي الأول ويمر زمان ثم يأتي الثاني، فلا التزام في مجيئهما في مكان في وقت واحد. ولكن القول بأن لما هنا بمعنى الحين يستلزم هذا، يستلزم أن المجيء الأول والثاني معا في وقت واحد، وهذا ليس بلازم، هذا مما يضعف ويضعف ويرد هذا القول، وهو أنها بمعنى حين، بل هي حرف وجود لوجود. ولذلك قال المصنف وقيل إنه ظرف بمعنى الحين، بنى يعني هذا القول بقيل، حكاه بقيل مشعرة بالتضعيف، وكذلك أيضا قوله ونوي وهنه أي ضعفه فهو قول ضعيف. الوجه الثاني من وجوه لما تكون حرف جزم للمضارع، تكون حرف جزم للمضارع، فهي من حرف الجزم لفعل المضارع كما ذكر ابن أجرم والجوازم 18، وهي لام ولما هو الحرف الثاني، فهي مثل لم بالنسبة للجزم. لما تكون حرف جزمين، تكون هنا حرف جزمين للفعل المضارع، ويقال في إعرابها لما حرف نفيين وجزمين وقلبين وتوقعين، تكون حرف نفيين وجزمين وقلبين وتوقعين، فهي حرف نفيين هذا معناها، لأن تنفي معنى المضارع معنى الفعل الذي دخلت عليه، تقول مثلا لم يلد مثل لم، لما كقوله تعالى لما كلا لما يقضي ما أمره، لما يقضي، بل لما يذوق عذاب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين، ولما يأتكم، فلما حرف نفيين ولما يأتي أي فيما مضى، أي فيما مضى، فهي حرف نفيين تنفي معنى المضارع الذي دخلت عليه، وجزمين هذا عملها تجزم الفعل المضارع تجزمه، فهي حرف نفيين وجزمين، وقلبين، وقلبين تقلب معنى المضارع الذي يدل على الحال والاستقبال إلى الماضي، فهي تنفي الماضي وتدخل تختص بالدخول على الفعل المضارع، فهذه من الأدوات التي إذا دخلت على الفعل المضارع تقلب معناه إلى الماضي، المضارع في أصل وضعه يدل على الحال والاستقبال، إلا إذا دخلت عليه أداة من الأدوات فتخلصه لأحدهما أو تقلب معناه إلى الماضي، إذا دخلت عليه السين أو سوف أو إذا فإنها تخلصه للاستقبال هذا الفعل المضارع، ولكن إن دخلت عليه لم الجازمة أو لما الجازمة تقلب معناه إلى الماضي، فيكون معنى المضارع ما مضى، فإذا قلت مثلا لما يأتي فلان، لما يأتي فلان أي فيما مضى، وأدخلتها هنا على الفعل المضارع، والمضارع في أصل وضعه يدل على الحال أو الاستقبال، ولكن بدخول لما أو لم عليه يكون دالا على الماضي، فيكون النفي مستغرقا لما مضى من الوقت، لما مضى من الزمن، ولما هذه تزيد عن لم بمعنى التوقع أو باتصال النفي بالحال والإشارة إلى وقوعه في المآل أي في المستقبل، ولذا يقال فيها وتوقعين، فهي حرف نفيين وجزمين وقلبين وتوقعين، وقلبين أي تقلب معنى المضارع إلى الماضي، وتوقعين أي تفيد وقوع ما نفي في المستقبل، تشعر بأن ما نفي سيقع في المستقبل، فهي إشعار بأن هذا الأمر المنفي سيحدث وسيقع في المستقبل، كما في قوله تعالى بل لما يذوق عذاب، ألم أي لما يذوقوه فيما مضى، والكلام السياق عن المشركين الذين زعموا يعني ألوهية الأصنام والأوثان، وزعموا يعني تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ورد دعوته، ولكن الله عز وجل لما حكى عنهم هذه الأباطيل قال بعد ذلك بل لما يذوقوا عذاب، أي لم يصل إليهم العذاب إلى حد الآن، ومعناه أنه سيصل إليهم في المستقبل، أي لمن مات على هذا التكذيب وعلى هذا الجحود وعلى هذا الشرك، بل لما يذوقوه فيما مضى وسيذوقونه فيما سيأتي عندما يأتي الأجل أو يأتي حين ذلك وقته، بل وتوقع لأنه يشعر بوقوع المنفي، لأن هذه لما تشعر بوقوع هذا المنفي في المستقبل، كقوله تعالى كلا لما يقضي ما أمره، لما يقضي ما أمره، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل إشارة إلى أنه إلى أن من تعاطى أسباب الإيمان أسباب الهداية أنه سيدخل الإيمان في قلبه فيصير من المؤمنين بعد أن كان من المسلمين فقط. هذه لما في وجهها الثاني هي حرف جزم. الوجه الثالث تكون لما حرف استثناء، بمعنى إلا، تكون حرف استثناء كمثل إلا الاستثنائية، كمثل قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني في قراءة من قرأها بتشديد. تكون لما حرف استثناء في مثل هذا التركيب إذا سبقها النفي وقرأت بالتشديد لما لا بالتخفيف فهي حرف استثناء هنا، كما قال المصنف. وحرف الاستثناء عند من شدا لما عليها حافظ مشددا. بقي يقول المصنف عن الوجه الثاني، قال وحرف الجزم نفيه المضارع يقلب معناه مضي وقع متصلا النفي بوقت الحال، متصلا النفي بوقت الحال أي المضارع الذي نفته لما النفي متصل بوقت الحال فيما مضى إلى الآن بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل، وينتظر ثبوته ووقوعه في المآل أي في المستقبل. ثم قال عن الوجه الثالث وهو أن لما تكون حرف استثناء بمعنى إلا، تكون حرف استثناء بمعنى إلا عند من قرأ قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ بتشديد كعاصم وحمزة وغيرهما، لمن قرأ بتشديد فهي لما حرف استثناء، إن حرف نفي، إن وما ومن وهل كما سبقت الإشارة إلى ذلك، هذه حروف نفي إذا جاء بعدها إلا الاستثنائية أو لما كهذه الآية، وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها، مثلا هل هذا إلا بشر مثلكم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان مثلا، وما في استعمال ما، إن أنا إلا نذير، إن ما هذا إلا بشر ما النفي، إن هذا إلا سحر إلا قول البشر مثلا، من كذلك، وإن وما ومن وهل، وإن وما ومن وهل، هذه الأربعة إذا جاء بعدها إلا الاستثنائية أو لما التي هي مشددة تكون بمعنى إلا الاستثنائية، فهذه الأدوات حروف نفي تكون حرف نفي، أو يكون إذا كان استفهام مثل هل فهو الاستفهام بمعنى النفي. إذن نعم، وإن وما وهل لنفي عدها، وإن وما وهل، وإن وما وهل لنفي عدها، بعضهم يذكر مكان ما لأن ما واضحة النفي يذكر مكانها من وهو أولى، وإن ومن وهل لنفي عدها، أو وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها، إذا أتاك حرف إلا بعدها. إذن فلما وجهها الثالث أو معناها الثالث تكون حرف استثناء بمعنى إلا كمثل هذه الآية إن كل نفس لما عليها حافظ، بمعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ إلا، فهي لما هنا بمعنى استثناء. وكذلك قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وإن كلا لما وما أشبه ذلك، هذه هي الكلمة الثانية وهي لما. وخلاصة القول فيها لها أيضا ثلاثة أوجه، ثلاث معاني. المعنى الأول تكون حرف وجود لوجود وتختص بالدخول على الفعل الماضي، والمعنى الثاني تكون حرف جزمين ونفيين وقلبين وتوقع انتظار وتدخل على الفعل المضارع فقط، والمعنى الثاني أو الثالث تكون حرف استثناء إذا وقع قبلها نفي، إذا وقع قبلها نفي فهي بمعنى إلا الاستثنائية، كمثل هذه الآية إن كل نفس لما عليها حافظ كما قال المصنف. وحرف الاستثناء عند من شهد، شهد أي قرأ، لما عليها حافظ مشددة. الكلمة الثالثة نعم، ولها أيضا ثلاثة أوجه. الوجه الأول تكون حرف تصديق بعد الخبر، تكون حرف تصديق بعد الخبر نعم، هذه هي اللغة الفصيحة فيها بفتح العين نعم، وعند بعض العرب بكسر العين نعيم نعم. إذن نعم حرف الوجه الأول فيه حرف تصديق بعد الخبر، سواء كان الخبر مثبتا أو منفيا، يخبرك أحدهم بأن مثلا بقوله قام فلان ويكون في علمك الخبر فتقول تصديقا لقوله نعم، أو يخبرك بالنفي ما قام فلان أو ما جاء فلان، هو يخبرك وينفي، وأيضا أنت تعلم أن فلانا ما قام أو ما جاء فتقول له تصديقا لإخباره إياك نعم، فهي حرف تصديق للخبر سواء كان الكلام منفيا أو مثبتا، وليس فيها يعني كثير كلام، فهي حرف تصديق للخبر سواء كان مثبتا أو منفيا، هذا إذا كان الكلام قبلها مجردا يعني خبرا مجردا مثبتا أو منفيا، ليس فيه استفهام ولا طلب ولا غير، إنما هو إخبار وهي تصديق للخبر. إذا أردت أن تصدق مخبرك بالخبر فتقول لتصديقه نعم، أخبرك أحد بكلام أثبته وأردت تصديقه تقول نعم، نفى هذا الكلام وأردت تصديقه أيضا تقول نعم، فهي حرف تصديق للخبر مثبتا أو منفيا. الوجه الثاني تكون حرف إعلام بعد الاستفهام، الوجه الثاني من وجوه نعم تكون حرف إعلام، إعلام بعد الاستفهام، تكون حرف إعلام بعد الاستفهام، يكون الكلام فيه استفهام، استفهام فتصدقه وتعلمه بجوابك بنعم، فهي حرف إعلام بعد الاستفهام، كقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، قالوا نعم، وقع الاستفهام والسؤال لهؤلاء هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فكان الجواب نعم، حرف إعلام للاستفهام، إعلام أي إخبار للمستخبر، إخبار للمستخبر فهي إعلام، إعلام للمستخبر لمن طلب الخبر تصديق الخبر فجاءت نعم يعني بعد جواب بعد الاستفهام، فهي حرف إعلام بعد الاستفهام كهذه الآية، وكذلك قلت قل نعم وأنتم داخرون، يعني في المشركين يستفهمون عن البعث وعن النشور، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، يستفهمون ويتساءلون، فها هو الإعلام والإخبار لهم عن استخبارهم إن كانوا يريدون فعلا الخبر اليقين نعم، فهي إعلام بعد استفهام. الوجه الثالث المعنى الثالث تكون حرف وعد بعد الطلب، حرف واحدين بعد الطلب، بعد الطلب يقع طلب أمر أو نهي أو تمني أو ترجي، طلب يكون طلب، فتأتي في جوابه إذا أردت أن توافق الذي طلب منك فعلا من الأفعال توافقه على ما طلب منك فتقول نعم، مثل أحسن إلى جارك تقول، يعني إذا أردت أن تقوم بهذا العمل هو إحسان إلى الجار، يعني موافقة تقول نعم، نعم سأحسن إلى جاري، طلب منك أن تحسن إلى جارك، طلب منك مثلا أن تقوم بعمل من الأعمال، أمر من الأوامر، فيكون الجواب للموافقة على ما طلب منك بنعم، أي سأقوم بهذا، يعني به، فهي حرف وعد، وعد بأنك ستقوم بما طلب منك، فهي حرف وعد بعد الطلب، تكون تأتي بعد الطلب. إذن فحرف نعم أو كلمة نعم لها ثلاثة أوجه، هي حرف تصديق للخبر مثبتا أو منفيا، الخبر المجرد، وهي في الوجه الثاني حرف إعلام بعد الاستفهام، حرف إعلام للمستخبر، وهي في الوجه الثالث حرف وعد بعد الطلب، إذا أردت مثلا أن توافق على أمر طلب منك فتجيب بقولك نعم، فأنت قد وعدت من طلب منك أن تفعل أو نهاك عن يعني أن فعل شيء، فللوعد يعني تعده بأنك يعني تنفذ ما قال، يعني ستقوم بطلبه، تعده بقولك نعم، فهي حرف وعد بعد الطلب. قال المصنف في هذه الكلمة: وحرف تصديق النعم بعد الخبر، وحرف تصديق النعم بعد الخبر، وبعد الاستفهام للإعلام قر، وبعد الاستفهام للإعلام قر. في المعنى الأول هي حرف تصديق، حرف تصديق النعم بعد الخبر، بعد الخبر. والمعنى الثاني: وبعد الاستفهام للإعلام قر، أي استقر ووقع حرف استفهام أو حرف إعلام بعد الاستفهام. والوجه الثالث، الوجه الثالث للوعد بعد طلبين، للوعد بعد طلبين، إلى هنا للوعد بعد طلبين، فهي حرف وعدين بعد الطلب. ثم ذكر لنا الكلمة الرابعة وهي إي، وجاء بها هنا بعد نعم لأنها أختها في أوجهها الثلاثة، فجعل بينهما مقارنة لطيفة بقوله إي كنعم، إي كنعم. كلمة إي مثل نعم في أوجهها الثلاثة، وهذا اختصار مهم ومقارنة بين هاتين الكلمتين إي ونعم، فتكون إي في معناها الأول حرف تصديق للخبر مثبتا أو منفيا. يقول لك مخبر: جاء فلان، فتصدقه على إخباره إياك بقولك إي، أي نعم تصديقا لخبره مثبتا أو منفيا. وتقول في الوجه الثاني في معناه الثاني: إذا استفهمك أحد وطلب منك إخباره تقول له إي، إذا استفهم فقال هل جاء فلان، طلب منك أن تخبره واستفهم، فهي حرف إعلام بعد الاستفهام وتقول إي، كقوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، قل إي وربي إنه لحق. وتقول في الوجه الثالث، يعني عندما يقع طلب من غيرك لك، إذا أردت أن تعده بتنفيذ ما طلب منك تقول إي، أحسن إلى جارك تقول إي، أي نعم، تعده بأنك ستنفذ ما أمرك به وبأنك ستقوم بما طلب منك. فهي فإي في هذه هي مثل نعم في هذه الأوجه الثلاثة: حرف تصديق للخبر، وحرف إعلام بعد الاستفهام، وحرف وعد بعد الطلب. ولكن هذه الكلمة إي تزيد على نعم بأنها تقترن بالقسم، فإي مقترنة بالقسم في استعمالها في هذه الأوجه الثلاثة، كما في الآية التي ذكرناها بعدما جاءت حرف إعلام بعد الاستفهام: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، قل إي وربي، كما تقول نعم والله، كما تقول نعم والله، إي وربي. ولذلك قال المصنف: إي كنعم كإي وربي، كإي وربي، تقول إي وربي، خصصت إي بالقسم، خصصت إي بالقسم. فإي مثل نعم في أوجهها الثلاثة، لكن خصصت إي بزيادة القسم، باستعمالها مع القسم، لا بد أن تستعمل مع القسم. فتقول مكان يعني تصديقا للمخبر: إي والله، إي وربي. وتقول إعلاما للمستفهم: إي والله، إي وربي. وتقول وعدا للطلب، يعني لمن طلب منك شيئا: إي والله. فهي تؤكد بالقسم، يستعمل مع القسم. إذن الخلاصة أن كلمة نعم وإي هاتان الكلمتان أيضا لهما ثلاثة أوجه، وهي: الوجه الأول تصديق بعد الخبر منفي أو مثبت، والوجه الثاني الإعلام بعد الاستفهام، والوجه الثالث الوعد بعد الطلب. لكن تختص إي بالقسم، تقترن بالقسم بخلاف نعم، فلا يشترط فيها أن تقترن بالقسم، قد يكون مع القسم وقد لا يكون مع القسم. أما إي فلا بد أن يكون مع القسم، لأنها لا تستعمل إلا باقترانها مع القسم. ولهذا قال المصنف: إي كنعم كإي وربي، خصصت إي بالقسم، خصصت إي بالقسم. فهذه أربع كلمات: إذ ولما ونعم وإي. بقي في هذا النوع الثالث ثلاث كلمات، هي حتى وكلا ولا، إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. ولهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.